السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية والتي بعدها حديث، على مدار السنة من فاتح محرم إلى آخر يوم من الحجة. هذا الكتاب سمي بكتاب المسجد لأن المطلوب إذا أراد الله إنقاذنا وتخليصنا من محنتنا، إذا أراد الله تفقيهنا في ديننا، إذا أراد الله إكرامنا بعد إهانتنا، وعزنا بعد ذلنا، وعلمنا بعد جهلنا، فإنه يدخل كل مسجد. فما من مسجد في قرية ولا في مدينة في أحيائها إلا وأهل الحي يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم من غروب الشمس إلى أن يصلوا العشاء، يوقفون دولاب العمل، لا مقهى ولا دكان ولا متجر ولا مصنع ولا مزرعة، لأنهم يطلبون الغالي، يطلبون النفيس، يطلبون أن يسودوا، أن يطهوا، أن ينزلوا منازل الأبرار. فإذا أضاعوا الساعة والنصف من دنياهم عوضوا سعادة أخاهم. فيدرسون ليلة آية كما درسناها البارحة، يتلونها ويتغنون بها فيحفظوها، وتبين لهم وتفسر وتشرح فيعلموا ويفهموا، وتوضع أيديهم على ما ينبغي أن يقوموا به. فإن كان عقيدة اعتقدوها، فإن كان أدبا تأدبوا به، فإن كان خلقا تخلقوا به، فإن كان بيان حق عرفوه، بيان حلال أو حرام كذلك. ولا يزالون يوما بعد يوم سنة كاملة، عاما كاملا. هل يبقى بينهم جاهل؟ وإذا انتفى الجهل، انتفى الظلم، انتفى الفسق، انتفى الخبث، وساد السلام والمودة والإخاء والطمأنينة والرحمة. والله لكما تسمعون، وبرهن ودللنا بعشرات البراهين. أهل البيت، بيوت المسلمين اليوم حتى في القرى يجتمعون على شاشة التلفاز والفيديوهات، والمحتالون يبيعون لهم أبشع الأفلام وأسوأ وأقبحها، ويعرضونها بين أطفالهم ونسائهم وهم يضحكون كأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون، كأنهم يهود أو نصارى لا علاقة لهم بالسماء ولا هم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، شأنهم شأن الكافرين والمشركين، لا فرق بين بيت هذا وبيت ذاك. من فعل بنا هذا؟ العدو. إلى متى ما نفيق؟ إلى متى ما نصحو؟ هذه حيلة نورانية ربانية. هذا الكتاب يحل محل الفيديو والدش والتلفاز، والله ما اجتمع عليه أهل بيت في صدق وأقبلوا على ربهم وأنابوا إليه لا تمضي سنتهم وهم من أطهر الخلق وأصفاهم، وتنتهي مظاهر الظلم والفساد والشر والخبث، وتتجلى أنوار الإيمان والتقوى والإخاء والمودة. من يقوم بهذا الواجب؟ طبعنا 20,000 الأولى وتبرع الآخر بالثانية، وأبشركم تبرع آخر بالثالثة. فعلى أبنائنا في الديار الأخرى أن يطرعوا، فليرفعوا إلى أغنيائهم وأهل المال عندهم يطبعون ويوزعون على البيوت، بيوت المسلمين ومساجدهم، خير ما ينفق فيه المال هذا. ونحن نكتب لهم أذنات اطبعوا لا يعارضكم أحد، لعل الله أراد إحياءنا بعد موتنا. تدخل القرية بعد المغرب ما تجد رجلا ولا مرأة، أين ذهب أهل القرية؟ إلى المسجد. سبحان الله، من ساقهم؟ من قادهم؟ أراد ربهم أن يرفعهم، كلهم في بيت ربي. ماذا يصنعون؟ يتعلمون الكتاب والحكمة، يتعلمون الكتاب والحكمة. وصدق الله العظيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنه من يوم أن أعرض المسلمون عن القرآن والسنة وهم هابطون حتى وصلوا إلى أسوأ الأحوال، عمهم الجهل وغشاهم وغطاهم واستذلهم الكفر وقادهم وسادهم وفعل بهم الأعاجيب. فهل من عودة؟ إذا كان إقبالنا على ربنا بهذه الصورة ولا يكلفك دينارا ولا درهما ولا تعطيل عمل ولا ساعة استراحة، اليهود والنصارى يستريحون والله من غروب الشمس إلى ما بعدها، ونحن ما نستطيع أن نبرهن على أننا مؤمنون مسلمون ربانيون، نجلس بين يدي الله ساعة ونصف في كل يوم نتعلم في هداه، نتعرف فيه إليه لنعرفه فنحبه ونخافه ونطيعه. هنا نفتضح وتفتضح حالنا، كيف نطالب بالخلافة ونطالب بالحكم الإسلامي والشريعة والهيشات ونحن لاصقون بالأرض، ما نستطيع أن نعطي لربنا ساعة في 24 ساعة، على من نضحك؟ أتظنون أن الله غافل؟ ما يعلمنا. هذه هي الصيحة دائما أول الدرس. فهل من يبكي أو يبلغ؟ الله أعلم. والآن مع الحديث الشريف، هل تذكرون الآية السابقة الليلة الماضية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من الذي أمرنا بهذه الأوامر؟ الله. أول أمر ما هو؟ أن نتقياه. وثاني أمر ما هو؟ أن ننظر ما قدمنا، أن نحاسب أنفسنا كل ليلة عند النوم في الفراش، ماذا فعلنا اليوم وماذا تركنا؟ حاسبوها قبل أن تحاسبوا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثالثا أمر بالتقوى مرة ثانية. ثالثا أعلمنا أننا مهما أخفينا أعمالنا مهما أعلناها فهو يعلمها كما هي، أي فلنراقبه لا نعمل عملا حتى نعرف الله أذن أو لم يأذن، سمح بهذا أو لم يسمح، أجاز أو لم يجز، وبذلك نصبح ماذا؟ الذي يعيش على هذا النور هو سيد الخلق على الإطلاق، من يساوي في كماله؟ الحيوانات والبهائم. والآن مع الحديث الشريف وهو مع الآية الكريمة يزيدها وضوحا وبيانا فقط. روى الترمذي وصحح، وما عندنا ضعيف ولا موضوع أبدا. اسمعوه صلى الله عليه وسلم يقول، واحفظوا: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قلت لأبنائي وإخواني العوام مثلي: تجرأوا على النطق بالكلمات العربية، رددوها، افتحوا أفواهكم، تمرنوا عليها، ما تمضي سنتكم وأنتم فصحاء تنطقون باللغة العربية وتجيدون. أما أن تقول أنا أمي وأنا كبير السن وتصمت وتسمع، لما ما تحرك شفتيك ولسانك؟ تعود، سوف ينطلق لسانك وتصبح تعرب وتقول. وقد قلت لكم أمس ولا لا، هذا النوع صاحبه يعيش 40 سنة، جربناه وعرفناه، يصلي وراء الإمام المغرب والعشاء والصبح وما حافظ، الحمد لله رب العالمين. ما السر؟ بينوا لي، بينت لكم، لو كان يتكلف الحفظ ويحاول أن يحفظ وراء الإمام لحفظ القرآن، لكن ما يتكلم، كان حرام عليه. تملق إلى ربك بالنطق بكلامه. وقد قلت لكم يذهب أحدهم إلى بريطانيا فرنسا بلجيكا يجلس عام وهو يتكلم لغتها بربرية ضائعة ما فيها نور ولا هداية، وكلام الله ما يستطيع أن ينطق به ويعود نفسه النطق به. هذه حالنا، 1,000,000,000 مسلم. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حفظتم الحديث؟ تغنوا به نسمة. تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من الآمر بهذا الأمر؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أمرنا يرحمكم الله؟ بتقوى الله. اتق الله، معنى اتق الله اجعل بينك وبين عذابه وقايا. يا عبد الله إنك عاجز ضعيف ما تطيق حمى نافض ولا جوعة ساعة ولا خوف دقيقة، أنت هذا وضعك، اتق الله إذن اجعل بينك وبين عذابه وقايا. يا شيخ هذه الوقاية جبل ندخل في غار وإلا كيف نتقي؟ أو بجيوش أو بسراديب تحت الأرض؟ بما يتقى الله وهو من ورائنا محيط، كيف نتقي؟ بماذا؟ الجواب بامتثال الأمر واجتناب النهي، والسلام عليك. إذا بلغك أمره افعل، إذا بلغك نهيه اترك، فقد اتقيت، رضي عنك وأرضاك، أحبك ووالاك. أما مع ضعفك وعجزك وحقارتك يا ابن آدم، ويأمرك ربك وتلوي راسك وتعطي ظهرك، من أنت؟ أنت أنت فرعون يعني؟ وفرعون أذله الله وإلا لا؟ أكبر ذل أراه إياه. إذن لما ما تتقون الله؟ لأنه كلفنا بحمل الجبال، لا بل ولا قنطار، ولا كلفك 10 كيلو، ما كلفك إلا بالقدر الذي تستطيع أن تحمله. الشيطان كلفنا عجائب ولا نبالي، يطلب منه يا أبنائي 2.5% زكاة فريضة بها يثبت إسلامه وإيمانه، يعجز ما يعطيها، ويصح صهر في ليلة فينفخ 50 مرة ويضحك أيضا. يطلب لي أن يجلس 1.5 ساعة في الأنوار الإلهية، لا ذباب لا بعوض لا كذب لا خيانة لا أذى، ويسمع الهدى، ما يستطيع، ويجلس في مقهى أو في حانة أو في حديقة 4 ساعات وهو يكذب ويسمع الكذب. لا إله إلا الله، أين يذهب بالعقول؟ من أمرنا بتقوى الله؟ يا رسول الله بأمر الله ورسول مبلغ، ما قال ربنا أمس اتقوا الله ورسول يبلغ عن الله. اتق الله حيثما كنت، في البر في البحر، الآن في الجو، في الجو وما اتقوا الله يفسقون في السماء، أعوذ بالله منهم. يا شيخ هذه مبالغة، والله لا يشربون الخمر في الطائرات ويغازلون المضيفات في السماء، أعوذ بالله منهم. واقع هذا والشيخ ما يفهم. فلهذا قال الحكيم اتق الله حيثما كنت، تحت الأرض، فوقها، في السماء، في الجو، في أي مكان، لأن الله معك يراك ويسمع حركاتك. وإن كان فوق عرشه بائنا من خلقه فالكون كله بين يديه، كما تضع أنت حبة خردل في كفك. والمثل ما هو كامل يعني، لأن الله قال وما قدر الله حق قدره، كيف؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلهذا الرسول يخبرنا يقول المصلي يناجي ربه، يتكلم سرا مع الله، سبحان الله، إينا ما إن تقول الله أكبر مستقبل بيته وتأخذ الكلام إلا وهو يسمعك أكثر من سماع أنا لنفسي. قولوا كيف أنت الآن تتكلم مع اللاسلكي، مع الدش كذا في أنحاء العالم وهم يسمعونك، هذه ما تكفيك؟ فلهذا فتح الله علينا، وأنتم ما ندري حالكم، بينا لكم وشأنكم. كل ليلة نجلس بين يدي الله ونعلن عن إسلامنا من جديد، والله لا في كل ليلة، في اليوم 5 مرات نقف بين يدي الله ونعلن عن إسلامنا، فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكل ليلة وكل يوم نسلم على رسول الله وجها لوجه، ما نحتاج نركب من المغرب بالطائرة لنسلم على رسول الله في قبره، بمجرد ما تجلس من صلاة ركعتين وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله لا أعظم من كونك تتصل بالتليفون بشخص وتقول السلام عليك. هل عرف المسلمون هذا؟ ما إن نصلي ركعتين ونجلس إلا ونتشاهد، نحيي ربنا بالتحيات كلها ونسلم على ونحيي رسوله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، حاضر بين يديك اسمع، لو ما كان يسمع هذا الكلام ما تقول أيها النبي أين هو، قل السلام على النبي. من علمنا هذا؟ هو صلى الله عليه وسلم قال قولوا السلام عليك أيها النبي. بعضهم احتار قال كيف وإذا كنا غائبين عنه في مكة وإلا في العراق كيف نقول؟ اسكت، ما تدري ماذا يكشف الله لك. بعد 1300 سنة عرفنا أنك تقول السلام عليك أيها النبي تصله مباشرة. إذن اتق الله حيثما كنت، لما؟ لأنه معك يراك ويسمعك ويقدر على أن يأخذ منك أو يعطيك. لا تظن أنك تدخل في الغرفة وتغلق على باب على نفسك ما ينفع، أو تجلس في جبل وحدك، الله معكم حيثما كنتم. والحلوليون والزنادقة وخصوم الإسلام جاءوا بمبدأ الحلول، قالوا إن الله معنا بذاته، كذبوا ورب الكعبة ولعنة الله عليهم، معنا بذاته، قالوا هو كالسمن في اللبن في كل شيء موجود لعنة الله عليهم، ومع هذا يقبل الأبقار هذه الأخبار. يقبل الأبقار هذه الأخبار، اللهم أعنا بذاته يحوي هذا الكون، مجانين هؤلاء. المهم أن يفسدوا عقائد المؤمنين، وأفسدوها، فلما فرغوا منها قدمونا للشرق والغرب يبولون علينا، نجحوا وما زلنا نحن ما صحونا بعد، صح وما صح وما فيه ما رأينا آثارها بعد. إذن الله يقول وقوله الحق وهو معكم أينما كنتم بعلمه وقدرته، وإلا فهو فوق عرش بائن من خلقه. إذن فاتق الله حيثما كنت، فهمت معناها، وأتبع السيئة الحسنة. إذا زلت القدم وسقطت وتشوهت بالطين والتراب، قم فنظف وامسح واغسل ولا تبيت إلا نظيفة. وهكذا حتى لو كنت 70 مرة تتلوث في اليوم الواحد بأوضار الذنوب والآثام، يجب أن تقوم وتنهض بعد كل ذنب وتغسل وتمحو. بناء على هذا الخبر، على هذا الأمر، أتبع السيئة الحسنة، وإن قلت لا لا أطيعك يا رسول الله كفرت. وأتبع السيئة، ما هي السيئة يرحمكم الله؟ التي تحدث السوء في النفس، توجد ظلما ونتنا وعفنا وخبث في النفس البشرية. وهل هذا صحيح؟ نعم والله، نظرة تتعمدها ينعكس أثره على نفسك ظلم وخبث. إذن الحكيم بسم الله تعالى يوصينا بأننا إذا زلت أقدامنا ووقعنا على الأرض بدفعة العدو أو نغزته إبليس وشعرت أنك أذنبت، توب إلى الله على الفور وامحو ذلك الأثر وأزيله بالمرة. هذا إن كنت تتهيأ للعروج إلى السماء والنزول في الملكوت الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كنت تريد النزول إلى دركات السفلى إلى سجين مع الزعيم إبليس، كلما تذنب ذنبا زيد ذنب آخر حتى تصل إلى غايتك. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ما قال تمحوها لأنه جواب الشرط، هذا فعل الأمر، إذن تمحها، والمحو واضح وإلا لا؟ اللوحة تكتب فيها وتمحوها بالماء. وخالق الناس، الناس أبيضهم أسودهم كافرهم مؤمنهم الكل، ما قال وخالق المؤمنين، وخالق الناس، هذا رسول البشرية عامة، ما هو رسول قرية ولا إقليم ولا أمة فقط، وخالق الناس بخلق حسن، أي عش معهم بأتم الأخلاق وأصلحها وأحسنها. إن أردت السماء والملكوت الأعلى، إن أردت أن تحقق ولاية الله، وإن أردت الهبوط سب واشتم، يعطيك البطاط سعطيله صفحة على خده، يقولك السلام عليك اذهب يا عدو الله شأنك. أما إذا تريد الملكوت الأعلى فخالق الناس بخلق حسن. إذن ومع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم أين ذهبت؟ قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، لماذا قلنا اتق الله ما قلنا اتق الله؟ لأن اسم الجلالة الله إذا كان قبله كسرة أو خفضة يكون رقيقا أجمل وأحسن، وإذا قبله الفتحة أو الضمة يضم يفخم. قال الله، لو تقول أمام عربي قال الله يؤدبك، لو تقول بسم الله ما يقبل، بسم الله وصلى الله، لو تقول وصلى الله ما تقبل. إذا كان قبل اسم جلالة كسرة رقق، حتى إن بعض القراءات يريدون التفخيم فماذا فعلوا؟ ضموا الحرف الأخير حتى لا يكون اسم الجلالة رقيقا. آية واحدة من سورة الفتح، من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهي قوله تعالى من يذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بما عاهد عليه الله. نافع يقرأ بما عاهد عليه الله لأن كسر قبله ولا بما عاهد عليه الله، ما يجوز بما عاهد عليه الله، لكن لما أراد حفص يفخم قال بما عاهد عليه الله رفع الضمير. عرفتم هذا السر ولا لا؟ بما عاهد عليه الله، وش يقرأ هكذا نافع على الأصل، لكن حفص أراد أن يفخم اسم الله هنا فضم الهاء، هاء الضمير الأصل هي مضمومة لولا الكسر قبلها، فقرأ بما عاهد عليه الله. هذه فائدة عظيمة وإلا لا؟ خذوها مجانا يا أهل الدرس، أو أنتم ما تفرحون بهذا؟ والله لأحب إلي من الحلوى والعسل، لما نعثر على كلمة هذه أشعر بنشوة عزيزة وكبيرة، والغافلون غير مهم، مساكين. آمين. إذن اتق الله حيثما كنت، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طلبها، لعل أحدهم قال أوصني يا رسول الله، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، تكفيك هذه الوصية، دستور لحياتك بكاملها. جائز أن يكون طلب منه هذا، وجائز أيضا أن يكون أن يرى أن يكرم بها أحد أصحابه فقال أي فلان اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الكل واسع وجائز. لما رأى من حاجتي، أراد أن يكرم بها بعض أصحابي أو أحد أصحابي، لما رأى من حاجتي إلى مثلها، لأن الرسول كان كالطبيب تماما، تأتي أنت يشعر يعلم أنك عاق لوالديك فتسأله عن أقبح الذنوب وأسوأ، يقول عقوق الوالدين، أعطاك ما يعالج. آخر جبان وعديد مثلي ذابل يسأله عن كذا، يقول الشجاعة في الميدان، كل واحد يعطيه ما يحتاج. وهذا هو الطبيب، أولا يفحص فإذا عرف العلة عرف الداء وتأكد يصب الدواء، إذا ما يعرف كيف يعطيك؟ من هو أستاذ الحكمة؟ رسول الله. والله ما اكتحلت عين الوجود بأحكم منك يا رسول الله، وكيف لا، والله الذي علمه آتاه الحكمة. إذن قال لما رأى من حاجة إلى مثلها، والوصية وإن اشتملت على ثلاثة أوامر فقد استوعبت أسس الإصلاح وقواعد الكمال وبيانها كالتالي: أولا، قلت الوصية وإن كانت اشتملت على ثلاثة أوامر فقط ولكن اشتملت على أسس الإصلاح والكمال وقواعده، وإليكم البيان. أولا، التقوى المصاحبة للمراقبة، تقوى مع المراقبة هي أعظم من تقوى بدون مراقبة لله. صاحبها يقع، تزيل القدم ويسقط، لكن الذي ينظر إلى الله دائما يستحي منه. التقوى المصاحبة للمراقبة، وهي أن يعمل المؤمن العمل الصالح وهو يراقب الله تعالى في فعله، فيأتي الفعل سليما صحيحا نافعا ينتج له الحسنات. مثاله: قام يصلي أخونا، فإن أحسن صلاته وأداها كما هي وخشع فيها أنتجت له النور، ولدت المادة، وإن أداها على الوجه غير المطلوب تنتج ما تنتج، بالدليل البرهان القطعي يصلي ويخرج يلعب المعصية في الشارع، أين آثار صلاته؟ ما أنتجت له النور، ما ولدت له الحسنات. لأن هذه العبادات التي يخاف منها الغافلون والجاهلون هي في الحقيقة ما هي إلا أدوات تطهير للنفس وتزكية لها. لو قيل لك طهر نفسك بما تشاء وتستطيع أن تطهرها ما تصلي ولا تصوم، لكن هل تستطيع أن توجد مادة تزكي نفسك وتطهر بدون أن يوجدها العلام الحكيم؟ لو تجتمع البشرية كلها على إيجاد كلمة من قالها طابت نفسه، والله ما تستطيع. كيف هذا يا شيخ؟ نعم، لو تجتمع الآن مصانع الخبز كلها في العالم وتريد أن تنتج لنا غذاء من الحصباء أو من الرمل أو الطين أو الخشب يسد الجوع ويمنع ولا نحتاج إلى البر ولا الشعير، يمكن؟ والله ما يمكن. أو يمكن؟ ما يمكن، لأن مادة الغذاء خلقها الله عز وجل لتغذية الجسم البشري. من أين فإذا كان الجسم المعلوم الحاجة المعروف يعجز الإنسان عن إيجاد ما يحيا عليه، فكيف بالروح؟ كيف توجد لها مادة تطهرها وتنظفها؟ من غير المعقول أبدا. فلهذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما تنددون بالبدعة؟ لأنها ما تولد لك الحسنات، تتعب فقط وتشقى ولا تولد لك إلا الدخان والعفن في نفسك، لأن الله ما شرع كيف تزكي نفسك، مستحيل هذا. هل أنتم معي وإلا وحدي أتكلم؟ عرفتم؟ إذن التقوى المصاحبة للمراقبة، فالذي يصلي وهو غافل عن الناس ما يحسن صلاته، بل يتوضأ ولا يراقب الله في وضوء ما يحسنه، فكيف إذا كان يزن ويبيع ويشتري ولا يراقب الله؟ يصدق ويحسن، يسيء، يبني الجدار ما يراقب الله يخربه. لا بد من مراقبة الله. كيف تراقبه؟ علم نفسك أن الله معك ينظر إليك. اتق الله. ماذا يقول؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أنت فهو يراك. ففي واحد الأمرين: إن كنت تعلم أنه يراك أنت مستحي منه، خائف منه، وإذا كنت تعرف أنه يراك فكذلك. إن كنت تعتقد كأنك تراه استرحنا، ما تستطيع أن تغش أبدا. وإن عجزت عن هذه المرتبة أعلم نفسك أن الله يراك حيثما كنت، وحينئذ تراقبه فتحسن الأعمال وتسددها وتصوبها فتنتج لك المادة النورانية المطلوبة لزكاة النفس. قال: وهي أن يعمل المؤمن العمل الصالح وهو يراقب الله تعالى في فعله، وسواء كان في الخلوة أو الجلوة، في الجلوة أو الخلوة، الجلوة الخفاء، تبهتم؟ ويترك العمل الذي ويترك العمل الفاسد وهو يراقب الله تعالى في تركه، كأنه ينظر إليه تعالى، وسواء كان مع الناس أو خاليا بعيدا عن أعين الناس. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. لا تقول أنا الآن في بريطانيا ما يراني ولا مؤمن، ما ينفع هذا. أو لا تقول أنا الآن أنا وهي فقط، أنا وهي، جواسيس ما في، عيون ما في، في عين الله التي لا تنام يا عبد الله. ثانيا قال: اتباع السيئة الحسنة. كلمة اتباع هذه معنى جاء الأول نزل عليه الثاني مباشرة، ما في فاصل، لو كان أراد الفاصل لقال وافعل الحسنات بعد السيئات تمحوها، بعدها بعام، تبهتم؟ لكن كلمة أتبعها ما زال جديدة لينة خضرة حتى تمحوها، ما تترك حتى تيبس وتجف، قد ما تقع على إزالتها، لكن ما دامت جديدة. تفطنتم لهذه ولا لا؟ لو قال وأتبع السيئة بعد الحسنات معناه في فرصة شهر شهرين عام عامين تمحوها، الجواب لا. كم من إنسان بدأ يدخن واستمر على التدخين 20 عام يقول نموت ما نترك التدخين، ما يقع على تركه، آلف آلف مجالس السوء والباطل ما يستطيع يجلس في مجالس الذكر أبدا، ما يقوى، يضيق يكاد يختنق، ألف واعتاد، تعود الكذب، يصبح ما تحلو له الحياة إلا إذا كان. فالحكيم صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة، الإتباع أن تقع بعدها مباشرة بلا فاصل تمحوها وتزيل أثرها، بخلاف إذا يابست وتصلبت وقست صط عليها الماء والصابون ما ينفع، استغفر الله ما يكفي، عجل. وأتبع السيئة الحسنة قال ومعنى هذا أن المؤمن يراقب نفسه وربه، يراقب نفسه ويراقب ربه معا، يراقب نفسه في كل ما زلت فيه قدمه وغشي ما يغضب ربه عليه، ويراقب ربه فيما حرم وأوجب عليه. النفس يراقبها كلما وقع الذنب على الفور يمحوه، ويراقب ربه كلما انحرف يعود إلى الطريق. قال: حتى إذا ترك واجبا خاف ففزع إلى أدائه، وإذا غشي محرما استحى من ربه وسارع إلى تركه والابتعاد عنه، وأتى بحسنات كثيرة لإزالة أثر السيئة، لإزالة أثر السيئة من نفسه. قال: فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها بإذن الله، أو تتعطل تمحى. قال: أي عقب بالحسنة على السيئة، عقب، عقبه. ما معنى جاء عقبه؟ تعرف العقب وإلا لا؟ وراءه قدم بقدم، ما في مجال واسع، أي يعقب بالحسنة على السيئة فإنها بإذن الله تمحوها وتزيل أثرها من النفس. أعطيكم مثلا وإلا لا؟ قم سبني تبات سيئة ولا لا، ثم قول سامحني يا شيخ لوجه الله أنا ظلمت، وأنت تبكي، يبقى أثر؟ ما يبقى. والمربي نرشده إلى ما؟ أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد أخرى، وضح المعاني كما فعلنا. واضح هذا ولا لا؟ ثالثا هذا عام له ولهم. ثالثا قال ذكرهم بشأن التقوى وأنها فعل الأمر واجتناب النهي. لو سئلت عن التقوى يا عبد الله العامي ماذا تقول؟ ما نعرف. إيش كيف ما تعرف؟ ما هي التقوى؟ بما يتقى الله. بما يتقي الله؟ يتقى بماذا؟ بالطاعة. اسلم قلبك ووجهك لله، افعل الأمر واجتنب النهي، أنت متقي. لعل في فعل الأمر مشاق وصعوبات مستحيل، والله ما به. لعل في ترك النهي أمر والله أسهل من أكلك البقلاوة، ما يكلفك شيء. أسكت، تتعب من السكوت؟ قال ذكرهم بشأن التقوى وأنها فعل الأمر واجتناب النهي ومراقبة الله تعالى في ذلك ليخلص فيها له سبحانه وتعالى. رابعا ذكرهم بوجوب التوبة الفوري. التوبة واجبة على الفور، ما في غدا أو بعد غد أو حتى يأتي أبي أو حتى تموت العجوز، يجب أن تتم التوبة بعد المعصية مباشرة. لما؟ لأنها تنفع، أما إذا تأخرت قد ما تجديك، قد تموت قبل أن تتوب يا ويحك، وما يدريك أنك لا تصبح. فلهذا قال ذكرهم بوجوب التوبة الفوري وأنه من باب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. خامسا ذكرهم بمكارم الأخلاق وأحسنها وأن أصحابها أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يكون قريبا في الجنة من الرسول ماذا يصنع؟ يتعلم السحر، يشتري الدنيا بالأموال، كيف يصنع؟ فقط قال أقربكم مني مجالس أحاسنكم أخلاقا. كل من كان خلقه أحسن من الآخر أدنى أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كمل خلقه أصبح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أثنى عليه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فنعرف أخلاقه صلى الله عليه وسلم ونتحلى بها ونتجمل ونكسبها بإذن الله ونصبح قريبين منه صلى الله عليه وسلم. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول الشيخ إنني أحبك لله، وسؤاله كيف نعامل أصحاب العقائد المنحرفة؟ أصحاب العقائد المنحرفة والحديث يأمرنا أن نخالف الناس بخلق الحسن. السائل البهلول يقول أنا أحبك، والجواب أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وإن كنت صادقا فأبشر فإنك والله مؤمن، إذ لا يحب في الله إلا مؤمن. أما الذي يحب للجمال والمال والفائدة هذا لا شيء، هذا هاو ساقط. أما الذي يحب لله هذا هو المؤمن. يقول كيف نتعامل مع العصاة وأرباب العقائد الفاسدة، كيف نعمل، كيف نخالقهم بالخلق الحسن؟ كيف تخالقهم؟ لما تجده يسجد على حجر ابتسم في وجهه يقول له يا عبد الله يا أخي كيف تسجد على حجر؟ هذا باطل، هذا لا يجوز، ما تنتفع بهذا. تعال نمشي إلى العالم ونسأله. تبهتم؟ وجدته السجارة في يده وهو ينفخ على وجوه الناس، خالق بخلق حسن، أدن منه بعد ما يفق من سجارتي وقل له يا بني أو يا أخي هذا ضار تدخل على جسمك زيادة على أنك تغضب ربك، أنك تؤذي الملائكة والمؤمنين برائح الكريهة. أنت مسلم وإلا كيف يا عبد الله؟ هذه المخالقة بالخلق الحسن. أما تعطيه صفعة وتسبه يا عكر يا كذا، هذا خلق سيء. نعم. هل يجوز للمعتمر أو الحاج أن يتلفظ بالنية؟ نعم، يقول لبيك اللهم لبيك عمر، لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك حجة، لا رياء فيه ولا سمعة، نطق بها ولا لا؟ ما عدا الحج والعمرة لا تقول لبيك اللهم لبيك الآن أصلي لك أو إليك، لأن النية محلها القلب، هي من أعمال القلوب، عزم إرادة دافع باطن نفسي، هذه هي النية. ماشي إلى أين؟ إلى المسجد. أنت لما كنت تريد الخروج قلت إني ذاهب إلى المسجد؟ لا أبدا، من قلبك ماشي. فالذين يقول نويت الوضوء ونويت الصلاة عوام، يعلمون بأن النية ما هي باللفظ، اللهم إلا في الحج والعمرة والنكاح أيضا، تقول يا فلان زوجني ابنتك فلانة باسمها مو بالنية، وهو يقول زوجتك على مهر قدر كذا، امساك بمعروف أو تسريح بسان، بدون لفظ ما ينفع، أو ينفع ركن هذا. إذن فالحج والعمرة وعقد النكاح لا بد أن تسمي، تلفظ بلسانك. نعم. قال إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة ودعا فهل نؤمن؟ الجواب نؤمن بدون ما نرفع أيدينا وبصوت منخفض.